هذه صاحبي لحيته انتهينا منه، لكن هذا الرجل يبيع في عن لحيته لكن بيهندسها من هون ومن هون، هذا ايضا لا يجوز، هذا سهل، هذا حرام. وكثير من اخواننا الملتحين يقعون في هذه المخالفة. لماذا؟ لانه ليس هناك من يذكر، ليس هناك من يعلم الناس شريعة الله، وبخاصة هذه الشريعة التي تستند فقط إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى قيل وقال، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي حين يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الآن حينما يثار هذا البحث كثيرا ما نقابل الشيخ الفلاني بيقول كافة اللحية سني وحلقة مكروه كراءة تنزيهية، وانت متشدد في هذا التشديد البالغ. نقول ان هذا من السفاهة بمكان، انك توصف قول مش امام من ائمة المسلمين، لا شيخ فريخ مثل حكايتنا يعني، بيقول لك انه هذا ايه مكروه كراءة تنزيهية. الأئمة الأربعة الذين يزعم جماهير أهل السنة والجماعة اليوم كما يقولون إنهم أتباع للأئمة الأربعة، كلهم متفقون على أن حلق اللحية حرام، والذي يحلق لحيته فاسق لا تقبل شهادته. فما قيمة هذا الفريق اللي مثل حكايتنا نقول لما بيقول انه هذا مكروه تنزيها، ونحن نقول قال الله قال رسول الله. ماذا قال الله يا اخواننا؟ لا تنسوا، قال الله على لسان ابليس: ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. وقال رسول الله: حفوا الشارب وعفوا اللحى، يعني يعفوها من الحلق واتركوها كما خلقها الله عز وجل، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.